قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، فإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. بدأ هنا بعدما أورد لنا الخبر فبين الطريقة، جاء المدعي فوجد شاهدا واحدا كان عليه أن يأتي بالشاهد الثاني، فجاء بشاهد أكبر، جاء بشهادة الله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة اليمين هي أن يشهد الحالف الله تعالى على صدق مقالته. لو أن اليمين في جانب المدعى عليه وجاء المدعي وقيل له ائت بشهودك، قال ليس عندي شهود. طيب، لكونك مدع والمدعى عليه ذمته بريئة إلى الآن، قلنا للمدعى عليه وهو يعلم حقيقة الأمر، جاء إنسان وادعى على آخر أنه اقترض منه 1000 ريال، متى؟ في ليل أظلم، عند من؟ ولا أحد. حينما يقول القاضي للمدعي ائت ببينتك، فيقول أقرضته وليس عندنا أحد، أتاني ملهوفا في منتصف الليل وقال اسرع واعطني 1000 ريال، الأهل في نفاس ولا في حالة كذا أو كذا ومضطر، فأعطيته وليس عندنا شهود. فالقاضي يقول للمدعى عليه: اعلم بأن الحاضر الذي لا يغيب والعالم الذي لا يجهل كان حاضرا، أتشهد الله على أن قوله له عندك 1000 ريال كاذب، وتشهد الله على أنك صادق في قولك ليس له عندي شيء؟ يقول نعم. فيأتي ويقف ويقول والله، حينما قال والله العظيم ليس له عندي شيء، معنى هذا ايش؟ كأنه يقول اشهد الله الذي لا تخفى عليه خافية، ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم، ولا 5 الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، فينبئهم بما كانوا يعملون. فاذا قال والله ليس له عندي شيء، والله ما اخذت منه في تلك الليلة الظلماء لا 1000 ريال ولا 1 ريال، يبقى من اللي شاهد هنا الآن؟ الله. ومن هنا أيها الإخوة، إذا كان الحالف كاذبا فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، ومن هنا أيضا كان الخصم في هذه القضية لذاك الذي حلف هو الله ليس أنت، لأنه أنكرك وليس عندك حيلة، وجاء وأشهد الله على صدقه في نفيه الدعوة. فإذا كان الأمر كذلك، من الذي يقتص لحقه؟ من؟ الله. هذا يا إخوان فلسفة اليمين. ولهذا جاء الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو يمسك، من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك؟ وش علاقة الشرك بالحلف بغير الله؟ نعم، لأنك إذا حلفت بمخلوق أيا كان هو، لكأنك أعطيته حق الاطلاع والحضور عند التقاضي، وأعطيته أيضا حق القدرة على الانتقام من الكاذب، فأعطيته من خصائص الله الشيء الكثير، فكان الحلف بغير الله إشراكا مع الله. فحينئذ نرجع إلى قضيتنا وإلى موضوعنا. يقول مالك رحمه الله: إذا جاء المدعي بشاهد واحد من البشر وأعوزه الشاهد الثاني، وقوي جانبه وإن كان مدعيا. تحلف مع يمين تشهد الله على صدقك ولا لا؟ حينما يأتي بشاهد واحد ونعرض عليه اليمين، معنى عرض اليمين ايش؟ انه يشهد الله وهو يعلم ما بينه وبين الله. نحن لا ندري، هو الذي يعرف حقيقة الامر ان كان داينه 1000 او لم يداينه، داينه 1000 ولا داينه 500، الله الذي يعلم. فيحلف بان دعواه صحيحة، ويحلف بان له عنده 1000 ريال قرض في ذلك الوقت، حينئذ تم الامر، يستحق. لكن اذا كان المدعي قال انا اخاف، انا لا احلف، انا عندي الشاهد هذا فقط ولا استطيع ان احلف، اخاف من اليمين. بعض الناس سبحان الله اليمين ما هو هين. اذكر بعض المناسبة في بعض القضايا امرت الكاتب ان يكتب صيغة، قال لا انا ما اكتب يمين، بامر القاضي يقول انا اخاف، قم لا تصلح ان تكون هنا، فيتورع. فحينئذ ترد اليمين على من؟ الطرف الثاني. انت يا المدعى عليه تحلف بان قولك ليس له عندي شيء صحيح. فاذا حلف هو، حينما جاء المدعي بشاهد واحد والمدعى عليه معه براءة الذمة، صاروا متعادلين ولا لا؟ صاروا متعادلين. فان حلف المدعي رجحت كفته، فان نكل عن اليمين لا زالت الكفتان متعادلتان. فنرد اليمين على المدعى عليه كما يقول مالك، هاي المدعى عليه تحلف وبن احد امره. ان حلف انتهت المطالبة. لماذا؟ لان المدعي عجز عن اقامة البينة كاملة ونكل عن اليمين الذي يقوي الشاهد الواحد الذي جاء به، والمدعى عليه معه البراءة الاصلية، ولما حلف قوي جانبه ورجح على مين؟ على المدعي. واذا قال المدعى عليه انا لا احلف زي ما هو ما لا يحلف، ايش نقول؟ نقول له لا، هو جاء بشاهد وانت معك براءة الذمة، فتعادلتما وهو صاحب الحق، رد اليمين عليك والدعوة متوجهة عليك وقواها شاهده الذي جاء به، فإما أن تحلف وإما أن تنكل عن اليمين. فإن حلف سقطت الدعوة عنه ولا مطالبة في ذلك، وإن أبى عن الحليف يبقى جانبه ضعيف ولا لازال قوي؟ ضعف جانبه، إذا يحكم عليه الحاكم بنقوله عن اليمين. هذا ما ساقه مالك. ولماذا يا إخوان نرد اليمين على المدعى عليه؟ لما نقولش يا المدعي إما أن تحلف أو تسخط دعواك؟ ليش ما سخطنا دعواه لامتناعه عن اليمين؟ لا، قد يترك اليمين تورعا ومن حقه ذلك. وقد جاء عن سلف الأمة، جاءنا نموذجان، نموذج عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمر. اما عن عثمان فتخاصم معه رجل على انه له عنده 900 درهم، فقال عثمان انا اتذكر 700 درهم، اعطيك 700 التي اتذكرها. فقال له، قال للقاضي حلفه لي على 700 فقط. قال له لا، احلف لي انت على 900 وخذها. فحلف على 900 واخذها. فقالوا لعثمان رضي الله تعالى عنه لماذا دفعت 200 درهم زائدة وانت موقن بانها 700؟ قال لا، خشيت ان يصادف قدر من الله فيقول العوام ها لقد كان قد حلف. فهمنا هذا يا جماعة ولا؟ عثمان امتنع من اليمين مع انه واثق من انه صادق ومتأكد بان الدين 700 فقط، وما رضيش يحلف. قال ليش ما تحلف؟ قال لا، انا ادفع 200 بناء على يمينه هو ولا احلف، اخشى ان يكون المولى سبحانه كان في قدره وكان في الازل وفي القضاء والقدر مقدر علي في اليوم الفلاني يحدث كذا وانا لا اعلم، فيظن الناس ان كذا قد حدث بسبب يميني السابقة، فانا لا اسلم من تلك التهم وادفع 200. هذا جانب يسمى ورع ولا لا؟ يسمى ورع. كذلك عبد الله بن عمر باع غلاما على رجل، وبعد مدة جاء الشخص واشتكى، قال انت بعت للغلام فيه عيب. قال والله ما انا ما ادري فيه عيب. قال لا، اما تحلف بانك لا بان العيب حصل عندي بعد البيع او ترد العبد. كان اشتراه ب600. قال لا انا لا احلف، اذا حبيت ترد العبد ارده. وامتنع ان يحلف بان العيب حدث عند المشتري بعد البيع. ابن عمر حيبيع العبد معيب ويكتم العيب؟ ما يمكن ابدا. اذا ابن عمر باع العبد وهو يعلم يقينا ان العبد سليم، ولكن لما طلب منه اليمين توقف اجلالا ليمين ورعا عن اليمين، فالبائع رد العبد عليه، فمكث مدة ثم باعه ب800. ربح في كونه تورع عن اليمين. ولكن هل كل انسان يقول انا اتورع؟ لا، وليس بلازم، كما جاء عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاء ابي بن كعب متجاورين وادعى بان له نخل مجاور مع عمر وزحف عليه صبيان وعمال وكذا. عمر متأكد ما زحف عليه، قال له ابدا ما لك عندي نخل؟ قال ألكونك امير المؤمنين؟ قال لا، اختر قاضيا نتقاضى عنده. وهذا من اصول القضاء، لو ان الخصمان ارتضيا شخصا عالما باصول القضاء ولو لم يكن قاضيا رسمي وتقاضيا عنده وحكم بينهما لا تنظر في المحكمة بعد ذلك. فاختار زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وزيد بن ثابت من خيار اصحاب رسول الله، وكلهم خيار رضوان الله تعالى عليهم، ولكنه اختص باشياء، علم الفرائض افرضكم زيد، وكان يكتب الوثائق بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في المبايعات وفيما يتعلق باثبات الوراثة، وهو الذي تولى جمع المصحف الشريف او جمع القرآن الكريم في صحف، واختير لذلك لانه حضر العرضة الاخيرة التي كان صلى الله عليه وسلم يعرضها مع جبريل. فزيد بن ثابت احق الناس بالقضاء، فذهب اليه في بيته، سلام عليكم، عليكم السلام امير المؤمنين. قال لا، ما اتيتك اميرا للمؤمنين، اتيتك متخاصما مع خصمي. يعني الالقاب دي خليها بعدين. ولهذا الان ما نفشي سر، نظام القضاء في المملكة اذا كان المدعي او المدعى عليه عسكري لا يحضر المجلس ببدلة العسكرية، يجلس بثيابه العادي، حتى ان الخصم لا يتهيب، يقول اوه هذا بانجم ودببي وهذه بتيجان وكذا، ويكون له منظر عند الخصم يتهيب ان يبدي حجته. لا، يأتي بلباسه العادي كما يأتي خصمه. وهنا عمر يقول ما أتيتك أميرا للمؤمنين، يعني أعلى رتبة في الدولة إمارة خلافة المسلمين، يقول له لا أنا خليتها عند الباب، المنصب الرسمي خليته عند الباب وجئتك بشخصي. شوف يا جماعة العدالة، شوف قواعد القضاء، شوف المبادئ في الإسلام. والله من أوجب الواجبات على طالب العلم أن يدرس ذلك ليبدي هذا للعالم، والعالم أحوج ما يكونون والله لهذا. وبالمناسبة يا إخوان، الشيء يذكر، منذ عدة سنوات أقيمت ندوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فقهه في دعوته في كذا، وكان هناك دراسات في القضاء ودراسات في الفقه الإسلامي، وعرضت قضايا إسلامية وفي القضاء خاصة. علم الله رئيس هذا مؤسس سموها حقة البوليس الدولي، ايش اسمها؟ انتربول، ورئيس شرطة بريطانيا في لندن، وشخص آخر مماثل في إيطاليا. والله علم الله قاموا الثلاثة متعاقبين وكل يقول والله عفوا ما كنا نعلم أن في الإسلام هذا التشريع النير، ووالله لو أن العالم كله درس هذا ووقف على مثل هذا ما حاد عنه. ويقول صاحب انتربول وإني لألتزم للمؤتمرين أن أنقل هذا إلى الهيئة الدولية العالمية. التشريع الإسلام، الفقه الإسلام، القضاء في الإسلام لا نظير له في العالم أبدا، وكيف يكون له نظير وهو من رب العالمين؟ ما في حاجة لهذا. تدري أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولكن كما سيأتي لمالك يقول الحق قد يكون واضحا ولكن الإنسان يحب أن يعرف طريقه. هنا أيها الإخوة، قال عمر للقاضي ما جئتك أميرا، جئتك متقاضيا مع هذا. فقال ها هنا يا أمير المؤمنين، قال ويحك جرت في أول الأمر، أجلس أنا وخصمي سواء. قال اجلسوا. فجلس عمر وخصمه بين يدي القاضي متعادلين، وهذا هو المبدأ، ما في واحد على اليمين واحد على الشمال، لا كلاهما بين يدي. ما دعواكما؟ قال أبي نخلي عند عمر، ألك بينة على دعواك؟ قال ما عندي دعوة، ما عندي بينة، أحلفه لي. قال أوتعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ صاح عمر ويحك، أكل القضاء كذلك؟ هل تشفع في كل مدعى عليه ألا يحلف وأن يعفى من اليمين؟ قال تحلف؟ قال نعم. ولماذا لا أحلف؟ إن كنت محقا حلفت على حقي، وإن كنت غير محق تركت اليمين فحكمت علي بالنكول. جاي متخاصم ولا يعلم القاضي؟ ولكن النور، القدر المشترك كما قلنا. قال إذا تحلف على ما ادعى به أبي أنه ليس في ذمتك وليس عندك له شيء. فحلف عمر أن ليس لأبي في نخلي شيء وليس عندي له شيء مما ادعاه. قال قم يا أبي، ليس لك شيء عندك، قم يا عمر. فلما خرج عند الباب وقف عمر وأمسك بأبي، قال قف، تقضينا عند من شئت، حكم لك بشيء؟ قال لا. لك عندي شيء؟ قال لا. قال النخل الذي ادعيت فيه هو لك مني هدية. فوقف الناس قال طب لماذا يا أمير المؤمنين؟ ولا أعلم حلفت إذا كنت تريد أن تعطيه النخيل ونستحلف؟ قال لا، لئلا يتخذها الناس سنة، من توجه عليه اليمين فحلف برئت ذمته، وإذا نكل قضي عليه بالنكول. إذن في هذا الموقف يقول لنا مالك رحمه الله المدعي إذا جاء بشاهد واحد بقيت اليمين، ترتيب توجيه اليمين هو القضاء، وهو الفقه في القضاء، من الذي تتوجه إليه اليمين؟ هذا هو سر القاضي. أولا للمدعي مع شاهده تحلف، نعم أحلف، احلف وخذ حقك، تحلف لا ما أحلف، خلي هو يحلف. طيب يا المدعى تحلف، نعم أحلف، احلف وزعب في ايه، روح في أمان الله، تحلف لا ما أحلف، إذا تدفع المدعى فيه. وهكذا أيها الإخوة في هذه القاعدة التي وضعها لنا مالك رحمه الله، وهذا بإجماع المسلمين، لا أحد يعارض في هذا الترتيب أحد أبدا، ما دام يقول بالقضاء والشاهد واليمين فعلى هذا الترتيب الذي أورده مالك رحمه الله. نعم. قال مالك ضبط السنة في القضاء واليمين مع الشاهد الواحد. قال مضت السنة، كلمة مضت نفذت تقدمت وسبقت، كل هذا بمعنى واحد. السنة الطريقة في اللغة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمام، يعني الطريقة. ولكن في الإسلام في شرع الفقهاء السنة تكون إيش؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قابل القرآن، ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس قرآنا فهو سنة. وإذا قال صحابي من السنة كذا، تابعي من السنة كذا، تابع التابعين من السنة كذا، ما حكم ذلك؟ لو قال الصحابي من السنة، السنة المشاعة المتبعة بين الناس، ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال التابعي من السنة، تكون سنة الصحابة ولا السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال تابع التابعين من السنة، أيكون سنة التابعين أو سنة الصحابة المرضيين أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى موضوع السنة في هذا اللفظ. السنة في أي موضوع؟ في موضوع القضاء، والقضاء بشاهد ويمين أمر يجتهد فيه الناس ويضعون فيه السنن والفرائق والتشريع، ولا أمر يتوقف على الشارع الحكيم؟ هذا متوقف للشارع الحكيم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فيكون قول مالك مضت السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه المرضيون وبعدهم التابعون رضوان الله عن الجميع. أن القضاء بالشاهد واليمين، يبدأ المدعي فيحلف مع شاهده، فإن امتنع نقلناها إلى المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف حكم عليه بما ادعي عليه فيه، والله تعالى أعلم. نعم. صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نفذ وأبى أن يحلف وحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك. المطلوب هو المدعى عليه، لأنه مطلوب بالدعوة، فإن حلف المطلوب برئ، وإن لم يحلف ونكل لزمه الحق.